ودوا لو تكفرون كما كفروا. وودوا ضميرها يعود على المنافقين الذين اختلف فيهم المسلمون الى فئتين، وحكم الله في صالح الفئة التي ارادت ان تقف منهم موقف القوة والبطش والجبروت، فقال سبحانه تعليلا لنفاقهم، وان نفاقهم معناه قلق يصيبهم من مستوى حالهم مع مستقبل الإسلام أو حاضره، لأنهم كافرون بقلوبهم ولكنهم يخافون أن يظهر الإسلام فيعاملهم معاملة الكافرين به، فيحاولون أن يظهروا أنهم مسلمون ليعتاقوا لنصرة الإسلام وزيوعه، فهم في تعب. هذا التعب يجعلهم يدينون كثيرا من الأفكار في رؤوسهم. مرة يقول نعلن أمام المسلمين أننا مسلمون ونعلن أمام الكافرين أننا كافرون، وما الذي أوجبهم إلى هذه الحال؟ وقد كانوا قديما على وتيرة واحدة ألسنتهم مع قلوبهم قبل أن يجيء الإسلام. يبقى الذي يعيدهم إلى حالة الاستقرار النفسي وينزعهم من القلق والاضطراب والخوف على حاضرهم وعلى مستقبلهم أن تنتهي قضية الإسلام، فلا يكون هناك مسلمين وكافرين ومنافقين، يبقى الكل ايه؟ يكون الكل ايه؟ سواء. ودوا والودادة عمل القلب، وعمل القلب تخضع له جميع الجوارح ان قدرت. فما دام يودون ان تكونوا كافرين اذا سيقفون في سبيل انتصاركم وسيضعون العقبات التي تحقق مطلوبات مطلوبات قلوبهم، فاحذروكم وإياكم أن تؤخذوا منهم وأنتم على غرة، بل أنا أفضح لكم أمرهم لتكونوا على بينة من كل تصرفاتهم وقائمات أعينهم وقائمات ألسنتهم. وابدوا لو تكفرون، وإحنا قلنا كلمة الكفر، كلمة تكفرون معنى كفر معناها سكر، وقلنا زمان ان من عظمة الايمان وعظمة الاسلام وعظمة الحق في ذاته وانه لا يمكن ابدا ان يطمسه خصومه، ان اللفظ اللي جاي علشان يضد الايمان بالله هو عينه دليل على الايمان بالله، عين اللفظ دليل على الايمان بالله، لان ما تكون كفر معنى كفر بالله، قلنا تمام كفر بالله يعني كفر وجوده، اما كأن قبل ان يكفر الوجود، الوجود موجود ولا لا؟ يبقى لفظ الكفر نفسه دليل على ايه؟ تفسرت ايه؟ يبقى دليل على الايمان، يبقى لفظ الكفر مؤمن، لفظ الكفر نفسه مؤمن، مفهوم ولا لا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا. بعد الايه الاولانيه قالت ايه؟ فما لكم في المنافقين فئتين، وبعضهم يقول ايه ودوا لو تكفرون كما كفروا، دل على انهم يوصفون مرة بالمنافقين ويوصفون مرة بايه؟ بالكافرين، مش كده ولا لا؟ ما هو النفاق احنا قلنا واحد من دي واحد ايه؟ ربنا سماهم في قوله فما لكم في المنافقين فئتين سماهم منافق. وفي هذه الآية ودوا لو تكفرون كما ايه؟ كما كفروا، يبقى ده دليل الكفر اللي هنا كفر ايه؟ لان اصل النفاق ما ادهوش الا ظاهريات اجراء الاسلام، انما الباطنيات ما خدوهاش، ولذلك هيبقوا في ايه؟ وان كانوا في الدنيا يعاملون معامله المسلمين احتراما لمنطق لا اله الا الله، احترام لمنطق ايه؟ لا اله الا الله. لكن ربنا يعاملهم معاملة مين؟ فلهم حالتين ولا لا؟ ومش معاملة الكفرين ده في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. يبقى إذا أصحاب الباطل إن كانت لهم قوة يجعلون لسانهم مع قلوبهم في الجهر بالباطل، وإن كان عندهم ضعف يجعلون قلوبهم للباطل وأنفلتهم لناس. لكن هل هذه العملية مريحة في الاثنين؟ لا مش مريحة. المال اللي مريح ايه؟ أن لا يوجد للحق طائفة. يبقى المسألة كلها واحدة ولا لا؟ يبقى يبدو لو ايه؟ لو تكفرون كما كفروا فتكونوا ايه؟ فتكونون سواء. تكونوا سواء يعني زي نحن نقول كده، يبقى مفيش حد أحسن من حد. مفيش حد أحسن. لما يكون في جوان من الدوامين وفي واحد مثلا مختلس او مرتشي او ما بيعملش في عمله امانه، ان كان واحد امين في الشله يوم نفسهم يعملوا ايه وياه؟ يدحلبوه كده شويه شويه شويه. اشمعنى يعني ده ليه؟ علشان بقى زي ما بيقولوا ايه فرع عينك يا اقل تقدير ما يظهرهمش امام نفسهم بمظهر المقيطه. لان احنا قلنا اللي بيسرق بيحترم الامير، ولذلك خلي واحد يسرق وينهب كده وبعدين يجيله شيء يهدده في مفرحه هيقول لك ده هيجوا يهجموا عليه ويقبضوا عليه ويشوفوا لك، يقوم يدور على واحد امين يعين عنده اللي بيسرقه. لا طب ما تروحش واحد خايف يقول لك طب بكمل مفهوم الكلام ده ولا لا؟ اهي كلمه فتكونون سواء دي كتابه على ان صاحب الحق صاحب الباطل يحب من صاحب الحق ان يكون معه، لانه حين يجده في الحق كده يحتكر نفسه. يحتكر ايه؟ ولذلك شوفوا العجائب مع سيدنا رسول الله، عجائب كفرين به وعمالين مش عارف ايه. انتوا مش عارفوا كده لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بالهجره خلف بعده في مكه من؟ خلف من هناك؟ ليه؟ لماذا؟ اسالوا كده. قال عشان يؤدي الوداعه والامانات اللي عنده. بعدين يكذبوه انما برضه مأمنين هو الامير. يبقى لما تيجي حاجه كلهم عند الامير، وديها عند الامير، وديها عند الامير. يبقى اذا صاحب الفضيله محترم حتى عند مين؟ صاحب الايه؟ صاحب الرذيله. ولذلك افرض انك انت ليك صديق وحبيبك قوي وقعت في شكله وشتمت واحد ولا تبيته ولا حاجه وراح رفع عليك دعوه، وبعدين حكمة تستشهد باللي كان قاعد وهيبقى صاحبك اساله اسمه، فيجي يقول له بقى انت هتحط الشد عليا ومش عارف ايه وبتاع وجاز يقول له ولا يهمك، ويروح يقول له ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما حصلش. يبقى نفع مين؟ نفع صاحبك وشرب له زوج خلاص. خليه بقى يجي في يوم من الايام كده ويجي بقى صاحبه ده تاب ولا بقى كويس كده، والناس عملته بقى يعني حكم ويروح ده، وبعدين جاله ده يشهد قدامه بالله يقبل شهادته؟ طب ده وبعدين يبقى اذا صاحب الفضيله محترم عند مين؟ حتى عند صاحب الرذيله. حتى فإذا من يريحوا بقى من العملية دي، مش معنى ده كويس ومش معنى ده أمين ومش معنى صادق، يقول لك يا أخي ده نزله بحاجة يلا اشترى عينه اضحك عليه وذكر له كده قضية مش الله الله. يبقى هي حتة إيه؟ ودوا إيه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون إيه؟ يعني ما فيش حد أحسن من حد. ما دام ذلك هدفهم وفكرتهم إنهم مش يسيبوكوا في حالكم وهم يظلوا على حالهم، لا ده هم عايزين ياخدوكوا في ايه؟ في صفك. اللي عايز ياخدك في صف ده يبقى غيره مطلوب اللي في صفك. ده مش وقت منه موقف الحياه، ده وقت منه موقف الايه؟ العناد والعداوه. يقول انا بقول لكم كده ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، علشان اياكم ان تأملوهم على شيء يتعلق بمصالحكم وإيمانكم. فلا تتخذوا منهم اولياء، اوعوا تأمنوهم ولا تعملوا منهم نصير ولا تستشيروهم في حاجه ولا حياتهم، لانني فضحت لكم دقائق نفوسكم، فضحت لكم دقائق نفوسكم. فلا تتخذوا ايه منهم اولياء. المسألة دي خلاص ضربت لازم. قال لك احنا ما نضطهدش حد لانه عمل ذنب ان اب الينا باخلاص قبلنا. شوف مش المسألة ان خلاص المعهد في الكراهية ضدهم بحيث لو عملوا عمل طيب تاني ما نقبلهمش. لا احنا كنا كارهينهم ولا كارهين عملهم. قاتل زيد بن الخطاب زيد بن الخطاب اخو سيدنا عمر. مرة قاتل زيد بن الخطاب على عمر كده فيعني قال له قاتل قالوا له قاتل زيد اخوك اهو ماشي. قال وماذا افعل به وقد هداه الله للاسلام. المسألة ما تعداش كره له لذاته انما تعدى كره الميت لفعله. فان اقلعت الذات عن الفعل فالذات لها مكانتها انتهى كل شيء. يبقى اذا ما تتخذوش منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ان هاجروا في سبيل الله معنى الهجره في كملكه بتكلف ايه؟ ان يخرج عن مالته وعن وطنته وعن اهلته. ورايح كده للفقر وللتعب وللمشقة يبقى بيتكفر عنه ولا لا؟ نعرف ان هو ايه؟ تاب الله عليه وآن له الاوان ان يدخل في حوزة الاسلام. يبقى العمل كده يبقى ايه؟ يبقى محب. ولذلك يجب ان يفصل الناس الزواج عن الافعال. الزواج يفصل عن ايه؟ عن الافعال. ليه؟ لان الزواج في ذاتها ما تكرهش، وانما يكره فعله الزواج. ولذلك انت لما تيجي تقرا القران بيعرض العمليه. مثلا سيدنا نوح لما قال له ربنا اصنع السفينه وقعد يصنع السفينه ويمر القوم فيسخرون من وبعدين يقول بكره يسخر منكم زي ما ايه ناس تسخروا، وبعدين يجيب ولد من اولاده وبعدين ما يكونش على منهجه والولد يقول له تعالى ويا يقول له لا ما فيش ويسيبه ويجري. وبعدين يقول لربنا انت يا ربنا وعدتني انك تنجيني انا وايه انا واهلي. قال له صحيح ربنا انا عايز ينجيك، انا هنجيك انت واهلك، انما انت ايه اللي خلاك تعتمد الا اهلك؟ الزواج عند الانبياء ملهاش نفس، انما نسب الانبياء الاعمال. نسب الانبياء ايه؟ العمل. ولذلك قال ايه؟ قال انه عمل غير صالح ولا انه عمل. اذا فتعلق بمين؟ بالعمل. الذات ملهاش ايه؟ الذات ملهاش دعوه. طيب فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. واحنا قلنا الهجره فمعناها هي من هجرة. الهجرة من ايه؟ من هجرة. وهجرة يعني ايه؟ عجل عن مكان الى او عن ود الى ود او فصلة الى فصلة. خلف اللي بيهجر ده عادة يتجنى على من هجر. يتجنى على مين؟ على من هجر. لكن تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في كتابه لما يجيب الحدث ويجيب هاجرة مش هجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجرش مكة. هو هاجر مكة، ده هو قال إنك لأحب البلاد إلي، يبقى ما هاجرهاش. إنما الهجرة أنهم هم هاجروه أولا فاضطر أن يهاجر. فاضطر ان ايه؟ ان يهاجر. ولذلك نقول هاجر وهاجر فعل، يبقى قتل. يبقى المساله من ايه؟ اذا ترحلت عن قوم. المتنبي لما قال كده اذا ترحلت عن قوم، ترحلت يعني سافرت وسبتهم، وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم. يبقى مين اللي رحل؟ انت ولا هم؟ ده هم. ده مين؟ ده هم. ولذلك عملها مفاعله، هم كرهوا وهو ايه استجاب للكرهه هاي فالهاجره مش هاجره. لا، يبقى الحق سبحانه وتعالى قال الذي يخلفهم من حكمنا عليه في انكم لا تتخذوا منهم اولياء قال لك ان هاجعوا تبقى انتهت الايمان قال ليه؟ ام قال لك لان ده حيثية صدق ايمان من لانه شايف المهاجرين اللي راحوا المدينة لسه تعبانين ولسه عايشين على قيد الامصار ولسه ما قفلش عليهم، فاللي يروح عليهم ويبقى بالشكل ده يبقى معناها انه ايه؟ انه اشترى وانه ايه؟ وانه كفر حتى يهاجروا الا في سبيل الله. ام انك لان الهجره مش مجرد انتقال بدل، لا ده الهجره هجره نيات اولا. ولذلك قال فمن كانت هجرته الى ايه؟ الى الله ورسوله فهجرته الى الله، ومن كانت هجرته الى دين لا يصيبها او امراه ينفعها فهجرته الى ما هاجر اليه فان تولوا التولي هو يبقى معناها ايه؟ ما هجروش، ما هو قال انتوا لا تتخذوا منهم اولياء بس حتى يهاجروا، طب انت ولو ما تجروش وفضلوا زي ما هم تعملوا ايه؟ فخذوهم. والاخذ اذا جاء في مقام العراق والنزاع يبقى معناها الاسر، خلاص؟ فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، واقتلوهم حيث ايه؟ وجدتموه، خلاص؟ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ليه؟ لانهم يبقوا دفيسه عليكم، يدخلهم يعرفوا ايه؟ يعرفوا اموركم واحوالكم ويطلعون خصومكم على ايه؟ على ما فعلتم او على ما بيجتم او الى اخره. وكمان اتخاذ الولي والنصير ممن تعلم انه لا يحبك وليس على مبدئك ولا عقيدتك ولا اخواتك يشكك هذا في صدق بصيرتك. ساعة ما تشوف واحد كده قوله في نفسه ما بيحبكش، واخد بالك؟ وبيقعد يلب كدرك المكاره، وبعدين يجي يشوفك عمال بتثق فيه وبتقول له اعمل كذا واعمل كذا، يقول لك يا رجل ده مظلم والله العظيم في اللي اتقدم. فاذا لو اتخذوا منهم اولياء او نصير وهم على ما هم عليه يبقى ده يعمل ايه؟ يقول ده المسلمين دول هم منورين، ده احنا قلبنا فيه كل بتاع قد كده، قالوا بيجوا يتخذوا منا ايه؟ قال فلان بيقول لي تعالى اعمل لك ادوك خير، مفهوم ولا لا؟ يبقى ربنا بيقول ايه؟ ينورنا علشان ما نخليش راي منهم يجي ايه؟ ينال منا. وإلا أقول لك تمنهمش رد على ما يغطرهم، طبقهم من المسألة في الدارة عليها، الإله اللي هم مؤمنين دي تساوي مش عارف إيه، طب ليه ما قالهمش علينا ودخلهم؟ ولذلك هناك في قوله سبحانه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وهم بيقولوا كلام فيما بينهم وبين بعض. يقول لي طب ما حقيقة ربنا بقى يعذبنا باللي بنقوله دي، أنا بقول ألم وإن كنتش معذب أنا هقوله أنت إيه؟ عشان تعرفوا ان عدم تعذيبنا رحمة بكم، ورحمة بكم من ايه؟ ستدركونها فيما بعد، لان منكم من سيكون سيفا للاسلام بعد ان كان سيفا على الاسلام، مفهوم ولا لا؟ منكم اللي هننتفع بيه هيبقى عينك ليه؟ ده عينك لمصلحة الاسلام، لا تظن انك انت كرمتنا، لا ده احنا فاهمين انك انت هتهتدي وهتبقى كويس يا ابن الوليد، وانت يا عمرو بن العاص، وانت يا كريمه بن ابي جهل، وبعد ما كنت سيوف عن الاسلام هتبقوا ايه؟ سيوف للاسلام. بس ما تذكروش انكم سترفعوا علينا، احنا عرفنا من بنقول ايه؟ ويقولون في انفسهم وفضحناه لولا يعذبنا الله بما نقول. يبقى ادى الاثنين، ادى ان لكم رب مطلع على خائنه الاعين وخفايا الخيوط وبيقول لهم، وبعدين ما عذبهمش ولا عملهم زي ما قالوا لهم العمل. ليه؟ يا هبل ده احنا عايزينكم لان انتوا هيمثل ايمان قلوبكم وهتبقوا اسلحه لمين؟ اسلحه لهم، هيخرج من ذريتكم ايه؟ ولذلك مش النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله وقال له ان امرني ان اثبت عليهم الاسباب؟ قال له دعهم لان الله يخرج من اصلابهم من ايه؟ من يوحد الله. وحصل ولا ما حصلش؟ الله فخذوهم، ما دام ما يجوش بقى يهاجروا ويتولوا من الحساب خذوهم واقتلوهم حيث ايه؟ وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وبعد ذلك حين يفرق هذا الامر توجد عقبة امام تنفيذه. فما هذه العقبة؟ هي عقبة الاحلام والعهود والمواثيق التي كان يعطيها رسول الله لبعض القبائل. يقولون احنا لا نحيج عليكم ولا نسجد عليهم واللي يجيبكم نحترمه ونخليه كده. فانهم اسمعوا لا تاخذوا الامر على ايه؟ لان احنا عندنا وفاء بالعهود. وقد اعطينا بعض القبائل عهودا بان من رجع اليهم نؤمنه ويدخل في حلفهم معنا. فقال ان تخذوهم ايه؟ واقتلوهم ولا تخذوهم ايه؟ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. سلام الله. شوف الاستدراك كانت دي هتفتح مجال لايه بقى؟ هتفتح مجال لاغضاب من كان من الاسلام يتعاود معهم وتعاقد. وبعد ما تصير هتلم له مسائل هتنفر منه ايه؟ مسائل. فقال خذوه واخصوه وحيث واقتلوهم حيث وجدتموه ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. بس نستثني الذين يصلون يعني ينوذون ويلجؤون ويصلون الى قوم بينكم وبينهم ايه؟ بينهم ميثاق. زي هلال بن عوين واخذ ميثاق على ان اللي يجيله يبقى في عهده وفي حمايته والى اخره. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. ادي واحده. القوم ما فيش بين او ذهبوا او لم يذهبوا الى قوم بينكم وبينهم ذا ولكن جاءوكم انتم. بقى اللي يجي اللي انت معاك ده هو بس هيبقى عنده انما على نفاقه ولا لا؟ على نفاقه. طيب واللي يجي لك انت وان ظل على نفاقك خليه ظل عنك. ده اللي جه من حتى امناه. فاللي يجي لك يقول لك والله ظرفي وحش انا بخاف اعمل كذا يعملوا فيا الكفار كذا واجيني بقول كلمه كده او جاءكم حسرت صدورهم ضاقت بحيث لا يستطيعون التصرف لا امامكم فيعلنون الايمان البحث ولا امام الكافرين فيعملون. يبقوا دول ايه؟ جايين واضحين كده او جاءكم. يبقى اللي راحوا لقوم بينكم وبينهم ايه؟ ميثاق. سيبوه. أو جاءوكم أنتم وقد ضاقت صدورهم أن يقفوا موقفا حاسما حازما بينكم وبين الإيه؟ الكافر. عاملك والله إحنا بنقول الكلمة دي علشان إحنا مش قادرين نعمل كذا ومش قادرين نعمل كذا وكذا. يبقى دول برضه إيه؟ بقى اللي جاءوا لمنع له عهد وميثاق في دماغه. يبقى اللي يجيك ويقول لك الحكاية خلاص يبقى كويس. أو جاءوكم إن الذين يصلون إلى إيه؟ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أو ليس لهم قوم بينهم وبينكم ميثاق حتى يجيئون. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. يقول لك أنا لن غدا أفلك ولن غدا أقاتل إيه؟ قومي. ما تغسل لي بقى دي وتخلينا ديني قاعد اليوم ده. خلاص أيوه زي بعض. يبقوا دول قروا ولا ما قروش؟ أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوكم ولو قادم على ذلك ولا قادم على إيه؟ ولو شاء الله لسلطهم عليكم. طب إيه اللي يخليهم يروحوا يلوجون إلى قوم لكم بهم ميثاق عشان يحكموا فيكم؟ أو يجيكم يقولوا إحنا صدورنا ضيقة ولا نستطيع أن نتصرف لا أن نقاتلكم ولا أن نقاتل إيه؟ ولا أن نقاتل قومنا. أما كان الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا اللي عملت ده وألقيت الرعب في نفوسهم. لو شئت أنا بقى كنت عملت إيه علشان أنتوا اختلفتوا من فئتي بتاعهم؟ كنت عملت إيه؟ كنت سلطتهم عليكم وجرأتهم وقلت طب ما إسرائيل هنا ولا هنا ولا راح لكم. يبقى ربنا بينصر بالرعب ولا لا؟ ينصر بالرعب. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم. انما ربنا عمل ايه؟ فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اعتزلوكم وسابوكم في حلقه والقوا اليكم السلام وهم قالوا لكم قالوا لا احنا مش غادرين لا نعمل كده ولا نعمل كده خلاص. يقول ما نعمل ايه؟ ما جعل الله لكم عليهم ايه؟ سبيلا. ومعنى ما جعل الله لكم عليهم سبيلا ما فيش حجه تبرر لكم تعقدوا عليهم او تعملوا فيهم حاجه. ليه؟ لانكم تقولون ان فعلتم غير ما امر الله فيهم تقولون قد صنعتموه بدون ايه؟ بدون سبيل وبدون ايه؟ وبدون حجه. المساله دي بس مش اللي اختلفتم فيهم، ده انا هقول لكم على حاجات مداريه ثانيه علشان ما نقولش ان ان ان ان عين الحق بس يعني قصر اللي عرفناه. لا، ستجدون قولا، يعني بس الغيب ستجدون، يعني لسه الزمن هيقدم لكم ايه؟ بالله يقولوا لي بقى لما يقولوا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومكم، ما يقولوا ستجدون، يبقى ما كانوش ولدوا صحيحين. وستجدون، بالله لو لم يحدث في تاريخهم انهم يجدوا مثل هؤلاء ماذا كانوا يقولون عن هذا الخبر؟ يتشككون في الماء وقال ستجدون اخرين يريدون ما عطلت. لا، يقول يأذبهم علشان يقول لهم ايه؟ انني عيني معكم وعيني لكم، اخبرتكم بما حدث واختلفتم فيه واخبركم بما لم يرسل لاذهانكم لتختلفوا فيه. يبقى ده دليل على انه في انكم في رعايتكم ولا لا؟ انكم في رعايتكم وفي عنايتكم. ستجدون اخرين، وهؤلاء هم قوم اسد ورطفان، برضو كانوا على مشارف المدينه، وبرضو ايه؟ يا ابن دول يقولوا احنا وياكم، يا ابن دول ايه؟ احنا وياكم، لهم غدرين برضو على دول ولا على دول. ولذلك شوف القران، ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم، يقول لك احنا مسلمين ويأمنوا مين؟ فمهم لا ما تقدروش كلام ده، احنا وياكم كافرين. خلاص؟ كلما ردوا الى الفتنه ارتقوا فيها. كلما ردوا الى الفتنه، ما هي الفتنه؟ الفتنه الاختبار. فلما يقول لك فلان في فتنه ما تفتكرش ان دي شيء مذموم. قول له طب ربنا ينجحه فيه. يبقى الفتنه هي ايه؟ مش هي المصيبه تقع، ده هي تقع مصيبه اذا سقطت فيك. يبقى الفتنه معناها ايه؟ واصلها ماخوذه ايضا من الامر الحسي. فتنه الذهب وفتنه الحديد. فتنه الذهب انه يجيب الذهب ويصفره في ايه؟ في البوتقه بتاعته، ويقعد الذهب ايه؟ يقلي. تقول كل العناصر اللي ما يتذهب فيه تطلع ذهب فيه. كذلك الحديث، يبقى كذلك نقلناها الى المعارف، انا حكمه اعمل له امتحان ينجح ولا يسقط. يبقى الفتن ما يصرف الذهب انما بره المين، لانها اللي يسقط يبقى هي بره فيه. كلما ردوا الى الاختبار نختبر ايمانهم كده، برضو الايه؟ ورقصوا فيها برضه. لسه ما فيش فايدة، لسه الخبث مليح برضه، ونحن عايزين ورقصوا فيها. فإن لم يعتزلوكم، الصمت الثاني اللي هو آخرين، لما قتلوا ربطاه، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السمع، يعملوا إيه؟ ويكفوا أيديهم عنكم، ويكفوا أيديهم فخذوهم، زي دكم تمام، فخذوهم واقتلوهم حيث تقتلوهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ده كان بيقول ايه؟ فما جعل الله لكم عليهم ايه؟ شوف الانصاف، شوف الانصاف الالهي. هؤلاء ما جعل الله لكم عليهم سبيل، اياكم ان الحفيظه تقول لك لا نعمل في ايه؟ لانه ما جعلت السبيل عليك، بعد ما عملوا كده انتهى كل شيء، خلاص؟ انما التانيين يقول لا، خذوهم واقتلوهم وحيث وجدتموهم واولئكم دول هو جعلنا لكم عليهم سلطانا لدينه. السلطان قلنا ايه السلطان؟ السلطان هي القوة، بس القوة دي بتاخد لونين، قوة تقهرك على الفعل. يجي واحد كده يقول لك امها وروح مسك الكلام ونقطعك، دي اسمه ايه؟ دي سلطان القوة. وقفت السلطان الجد ويعمل راسك في الارض، يبقى ده سلطان ايه؟ سلطان قوة، سلطان قهر. يقال في سلطان القوة انه يقدر على القالب، انما لا يقدر على القلب ابدا. ويسجدني له ويقول لي يا ابني يا ابني اقعد واعمل ومش عارف يعمل فيه اللي ما يعمله، انما لا ازال حرة. لا ازال ايه؟ ليه؟ فانا ما خدش قلبي، يبقى خد قلبي ولم ياخد ايه؟ قلبي. ادي سلطان. في سلطان تاني، سلطان الحجة، قوة منطق، قوة أداء، قوة أدلة تقنعك انت انك تفعل. شفت ازاي؟ يبقى الفرق بقى سلطان، السلطان القوة بيعمل ايه؟ بيخضعك انك انت يفعل بيك مش بتفعل انت، ولما يسجدك كده تبقى انت فعلت. يبقى يسجدك، انما سلطان الدليل يجعلك تسجد انت. هيقنعني اعرف، يبقى اذا سلطان القوة يعمل فيه، انما سلطان الدليل يجعلني ايه؟ اعمل انا. هذا الفرق ايه؟ فانت هنا ان العمل كذا وكذا وكذا، يبقى ربنا لم يجعل لكم ايه؟ اولئكم طيب واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا ايه؟ مبينا. سلطان مبين يعني الحجة، لانهم ايه؟ لم يعتدلوكم بل قاتلوكم وعملوا كذا، يبقى سلطان. هذا السلطان يمكنكم من قوة، هذه القوة تفعلوا بها ما ايه؟ انما دوكم ما جعل الله لكم عليهم ايه؟ ما فيش سبيل ابدا علشان تروح تعمل فيهم العمل دي، لانه لا سلطان لكم، لا من ناحية القوة ولا من ناحية الاقناع. ولذلك هناك في الاخرة ما يحصل جدل بين الشيطان بقى وبين اللي اتبعوا الشيطان، يقول لهم انا تاهلت وانتم اتبعتوني، انما انتم اللي هبت، لان ما كان لي عليكم من سلطان، لا سلطان قوة اقدر اعمل ولا سلطان حج اقدر اقنع، انما ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا عملت لكم كده فجيتكم انتم اللي هبت، ان لا في قوة ارغمكم ولا قوة ايه ولا حجة ايه اقنعكم بها. بعد ان تكلم الحق عن القتال ومشروعيته وقتال المنافقين وقتال الاخرين، ستجدون اخرين في مسألة، ان جر الكلام عن القتل لوم المسألة أنا اللي عامل البنيان، يعني البنيان الأداري أنا اللي عامل، والحياة أنا اللي واهبها، وليس من السهل لبني بنياني أن يحرض على هدمه، إنما أنا بأحرض على هدمه عشان يسلم بقية البنيان. لكن إياكم أن تجترئوا على بنيانات الناس، ملعون من يهدم بنيان الله. نفس اللي ربنا خلقها دي اوعى تجي ناحيتها الا بحقها، لانني اللي خالق الحياه وانا اللي ايه؟ اللي اخذ الحياه. وحياه الناس ليس ملكا للناس، ده حياه الانسان اي نفسه ليست ملكا لنفسه. ولذلك اللي بيقتل واحد يا بنعمل له قصاص ناخد منه، يعني كان قتل قطع بناخد منه الايه؟ الدية، مش واخد بالك؟ وبعدين تنتهي المسألة، لكن قاتل نفسه ده بتحرم عليه الجنة. الله، إذا قبل ما يقول لي ما تقتلش غيرك قال لي اوعى ايه؟ يبقى أنا مش غيران على الناس منك، ده أنا غيران عليك أيضا من نفسك. أنا غيران عليك النفس. ولذلك حين شرعت القصاص في الحج انا شرعت لاحميك مش لاجر على ان تدخل. ده انا لما ان اللي يقتل ينقتل اقصد مني حفاظ على حياتيك، لانك ان علمت انك ان قتلت قتلت لا تقتل، وما دام لا تقتل يبقى حميتك الحياه حياه مين. ولذلك ادي معنى ولكم في القصاص حياه، ولكم في القصاص ايه. يقول اللي يجي المرتب بقى يقول لك ده يا بتاع ودي مش عارف لنا اللي لو يقعد يعملون لنا، يقول له هو الذي يشرع القصاص ايريد ان يقتل؟ ده يريد ان يحمي حياته، لان لما القاتل يعرف انه ان قتل ايه يقتل يبقى ما يقتلش، وما دام ما يقتلش يبقى حفظنا على كم حياه، حياته حياه الايه الاخر. يبقى ولكم في القصاص حياه معناها ماشي ولا لا. فلما تكلم الحق عن القتال وعن القتل وعن وعن وعن اراد ان يكون لكن بحقه. واياكم ان تجترئوا بسبب هذه المسائل على دماء الناس ولا على حياتكم. فتكلم عن القتل المحظور في الايه في الايمان والاسلام، فقال سبحانه وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا. ساعة ما تسمع ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا يعني الانبهار، يعني ما ينبغي لمؤمن ان ليس له حق في ان يقتل مؤمن، ليس له حق في ان يقتل ايه مؤمن. طب يقول له الله اذا معنى ذلك لما تنفي الانبغاء تنفي الفعل اللي ينشا من المخاطب، ام قال لك لا الا ان يكون القتل خطا الا ان يكون القتل ايه بيضرب صير خلافه بالصدفه جت في واحد يبقى ده اسمه قتل ايه. لكن لو قالوا ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا على اطلاقه بدون استثناء وحصلت هذا نقول طب ما هو المؤمن قتل مؤمن، نقول له ده الخطا. والخطا معناه ايه؟ ان النيه مش متجهه الى انه يقتل. طب واحد ضرب واحد الم فطلقت انه مات، او ضرب بآله لا تقتلوا عاده مثلا، الله نقول ده مش في النيه الايه؟ في النيه القتل. يبقى المقياس ما كان لمؤمن ان يعيش الا ايه؟ الا خطا. ده بيحمي بيحمي ان وقع هذا يبقى من الممكن ان يحدث ولا لا؟ يبقى من الممكن. ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. طيب يبقى اذا قتله على غير خطا يبقى ده تشريع، وان قتله خطا تشريع. ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه. قتل مؤمنا خطا يعني لم يقصد ان يقتل، ولكن زي ما قلنا بيضرب رصاصه في مثلا صيد او اي حاجه فده كان من ذلك الشجره ولا مات. يقول له ايه؟ انت انهيت حياه واحد ولكنك لا تملك ان تحيي واحدا، ما تملكش. يقوم تعمل ايه؟ يقول لك حرر واحد. ليه؟ لان الرق تقييد لحريه الحياه. انت ما تقدرش بعد ما قتلت واحد ان نقول لك احيي واحد، انما اللي تقدر تعمله ايه؟ تشوف حياه مقيده كده وتخلق هذه الحياه المقيده. يبقى خدنا منك اللي تقدر عليه، اللي تقدر عليه. نعم. ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه، تحرير يعني ايه؟ تعطاها الايه؟ الحريه. الله شوف ازاي كيف يعني تكافئ المسلمين. طب انت قتلت واحد وبعدين قلنا لك حرر واحد ايه؟ واحد ثاني قال لك ما هو المؤمنون تتكافئ دماؤهم، ما انت قتلت كده ولا تقدرش ترد لهم الايه؟ الحياه، ولا تقدرش تجيب واحد ثاني. نقول له انك اللي تقدره ايه؟ انك انت تطلق له، تطلق حريه الحياه بتاعته. الراجل الحي ده اللي حياته مقيمه شويه دي، لان احنا قلنا الحياه مش هي الحس والحركه. كونوا مملوك حركته مقيده ولا لا؟ حركته مقيده بمراد سيده. نقوم لما حرروا من قالوا حركه ايه؟ حركه حره. يبقى اللي قدرت عليه عملناه. طب وايه علاقه اللي انا احرره ده باللي اتقتل؟ اللحمه الايمانيه. اللحمه الايمانيه. ودية. طب تقول لك طيب انت حررت رقبة واهله، قال لك دية مسلمة الى اهله. دية زي ما قدروها بقى اللي هي بنت بعيد او بألف درهم يمها، يعني الف دينار يمها على ذهب يعني. وده مقدرة ان قدرت دائما بما يرتفع وينخفض حسب معامل الزيادات تبقى سعر مقدرتها ده، تبقى هي هي. ما هو المية جنيه ذهب زمان لما تيجي تحسب المية جنيه ذهب الان تبقى هي السعر ولا نقل اقتصاد يعني. السعر الجنيه بكام دلوقتي الذهب مثلا؟ طب بمية وشوية كان الاول بكام؟ بتاع 20 قرش مثلا. يبقى ان قدرت بمعدن النفيس المقوم واصل التعامل يبقى ما يتغيرش الايه. لكن ان قدرت بدواب برضه ما تقدر بدواب برضه. انا اشتري الجمل بكام؟ ما انا كنت بشتري الجمل بايه؟ بكذا. ودلوقتي هشتريه بايه؟ هشتريه بكذا. مفهوم؟ يبقى هي الخيبه في النقد اللي ملوش بصيلته. في النقد الايه؟ اللي ملوش ايه؟ انا هديك 100 جنيه من بتوع نقل. طب 100 جنيه من بتوع نقل يعملوا لي ايه؟ 100 جنيه من فعلا ما ينفعش. يبقى بالسلعه الاقتصاديه يبقى مضمون القيمه. بالنقد الذهبي مضمون الايه؟ مضمون القيمه. انما بقى باللي مالوش نصيب اهو ده بقى الخيبه بتيجي من هنا بقى. فتحرير رقبه مؤمنه. كلمه شوف تحرير رقبه ليه؟ مش من تحرير، هو تحرير رقم ولا تحرير الذات والنفس؟ لان دي من الايه؟ السمع على الانسان. لان كان لما يمسكه بغل كده ويعمله كده وما يتحركش. كان رقبته ايه؟ ولذلك يقول لك رقبته في الخيه. مش كده معناها؟ فتحرير رقبة المؤمن ودية مسلمة إلى أهله. أهله الذين يصابون ويرجعون في حياته، وربما كان له معهم نفس. فالدية دي تعمل ايه؟ شيء من التعويض والمواساة. وبعد ذلك يقول لك ابن القاتل ما يقدرش، يقول لك ان كان ما يقدرش بقى تبقى الدية على العاقلة، على عاقلته هي اللي تدفع الدية. ليه؟ قال لك لأجل إذا ما فهمت العاقلة إن أي إنسان هيعمل جناية هنتحمل دية الجناية دي يحمي، يقول في أي واحد يعمل جناية نضرب العائلة على إيده. يقول له أوعى تعمل جناية لأنه هيضرب فيها. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقلنا إن الحق سبحانه بعد أن تكلم عن القتال لتثبيت أمر الدعوة، ولما كان القتال يتضمن قتل نفس مؤمنة لنفس كافرة، ناسب أن يتكلم عن القتل. والقتل كما نعلم محاولة إزهاق روح الحي بنقض دنيته. والحي وإن لم تنقض دنيته حين يأتي أجله يموت. فلا يظنن ظان ان القاتل الذي اراد ان ينقض بنيه شخص يملك ان ينهي حياته، ولكنه يصادف قضاء الحياه. فالذي يقضي الحياه هو الحق سبحانه وتعالى.

له ارتباطات ببيئته الإيمانية العامة، وله ارتباطات ببيئته الأهلية الخاصة، سواء كانت العيلة زي ما بيقول العاقلة أو الأسرة أو الأقرب من الأسرة هو الأصل والفرع. يبقى كان دايرة عند مثل دايرة إيمانية عامة، أدي واحدة، والدايرة الثانية دايرة الأهل في عمومها الواسع، ودايرة الأسرة ودايرة خصوصية الأسرة في الأصل والفرع. فينا تنهى حياة إنسان في البيئة العامة. البيئة العامة حتتأثر الإيمانية، لأن الإيمان نقص إيه؟ نقص واحدا مؤمنا خاضعا لمنهج الله مفيدا في حركته. طيب لما تيجي توسع بقى في الـ في الـ في, الـ في الأهل العاقلة العيلة، نقول يبقى أشد في الدائرة الإيمانية العامة ولا في الأهل؟ أم قالك لأن الدائرة الإيمانية العامة بيبقى فيها نفع عام، والدائرة الأهلية بيبقى فيها نفع إيه؟ نفس شوية. طب في الأسرة؟ خص قوي. طب في الأصل والفرع؟ خص الخاص. إذن المسألة هتشمل إيه؟ تشمل تفجيع لبيئة عامة إيمانية، والبيئة عاقلة، والبيئة أسرة، والبيئة أصل وفرع. ولذلك أنا أريد أن تلاحظوا في أحداث الحياة شيئا يمر علينا جميعا، ولكن لعل كثير منا ما بيلتفتش له، مع أنه كثير الوقوع. مثلا إذا كنا جالسين في مجتمع ثم جاء واحد وقال فلان مات، المجتمع ده كان فيه ناس يعرفوه معرفة عامة، وفي ناس فيه لهم صلة، وفي ناس من أهله مش كده، وفي أبوه ولا ابنه ولا انظروا إلى أثر النعي أو الخبر في وجوه القوم، فكل واحد سينفعد بالقدر الذي يصله بمن مات. واحد يقول يا عيني الله يرحمه، ويبتل يقول ازاي يدعفه ومش عارف ايه ويمشاك شوي، والتاني يقوم يلطب على خده، وبعدين واحد يلطب على خده ويجري عشان يشوف ايه. الله، ايه الحساية ده؟ الخبر واحد، الخبر ايه واحد. اسمعنا اثر وصدى الانفعالات ده تعدد ليه؟ ما كانش انفعال واحد بس، قالك لا، ده الانفعال انما نشأ قهرا يعني بعملية لا شعورية على مقدار نفعه لمن ينفعل، على مقدار نفعه لمن ينفعل. فاللي كان بيقابله كل مدة يقول له سلام عليكم، هو قال الله يرحمه وما أديها تمام كده، واللي كان بيقضي يقول يعني يا الله مش عارف ده كان مش عارف، واللي كان بيود كل عيد ومش عارف ايه يقعد يتفكر فيها، كل واحد على ايه؟ على قد نفسه. حتى اذا جبت له اولاد في فرع اكثر اولاده، بس اولاده كانوا مراحل، واحد منهم اتخرج وتوظف واتجوز وبقى له اسره، وواحد لسه ما اتخرجش في الشهاده العاليه، وواحد لسه في الثانوي، وواحد لسه مش عارف، بنت اتجوزت واستفتت وبقت لها عيال، وبنت لسه كانت مخطوبه ومكتوب كتابها وانا اتجوزتش، وبنت لسه مش عارف ايه، وقول الخبر في وسطها، وبعد ذلك تلقى الانفعال. يقوم بقى اللي اتسكت وبقى عليه عيال وبقى له سكن ياخد الخبر كده. انا ما اقولش ما بينفعش، بينفعك، بس مش انفعاله زي اللي لسه ما، والبنت اللي اتسكتت ما هي زي البنت اللي كانت منتظره بقى عشان يجهزها واللي مش عارف ايه. الله شغلانه الله. اذا الانفعال بيحدث على اثر على مقدار ايه؟ على مقدار النفعيه اللي سمعنا منه الكلام. ولذلك تجدها على صديق اكثر مما تجدها على شقيق. قال لك الهل اللي احب لك اخوك ولا صديقك؟ قال لك النافع، يمكن اخوك انما صديقك يمكن تنشال عليه انفعال قد الله. الله، اذا تلقي خبر انقضاء الحياه بيكون ايه؟ مختلف ولا متفق؟ مختلف. إذن فالذي يشيع الحزن عليه والأسف لفراقه إنما تكون على قدر إشاعة نفعه في المجتمع، إشاعة نفعه في المجتمع. فاللي تلاقي المجتمع كله خارج عليه وعمال بيمكن كده نفع للمجتمع كله، واللي تلاقي اسرته يقول ده كان على قده، واللي تلاقي واللي كان على اولاده على قد ولاده، والتاني ولا مجالب ايه يعني اللي جاب ايه اللي نقص في الكون، ما نقص حاجه في الكون عن اول. ولذلك ادي السبب في انهم لما حبوا يعملوا لكل واحد وطن، ام قال لك ان اوطان الناس دي على قدر همته، مش كل وطن، لا في واحد ما فيش وطن الا نفسه بس، يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد حتى ولا اولاده. ادي ايه وطن نفسه تمثله، وواحد وطن اسرته على قدها كده، وواحد وطن عيلته وقريته، وواحد وطن امته، وواحد وطن العالم كله. اذا لما المجتمع يفجع في واحد، الهزه بتيجي على قدر وطنه، على قدر ايه؟ على قدر وطنه. فلما يجي بقى واحد كده وفجأة انه يقتل بس مقتول خطا، اللي مقتول خطا فاعل ومعذور، انما هل عذره تعدى الى ان دكان قتل ولا من قتلش؟ يبقى الاثر اثر، يبقى الهزه تيجي لمين؟ الهزه تيجي لمين؟ للاقرب له في الانتفاع. قلنا علشان يكمله خطا مش هنقتص منك يا قاتل، بس عليك انك تدفع ديه، الديه دي تتنثر على الناس اللي تاثروا بفقدان حياته. ليه؟ ام قال لك لان في حاجه اسمها بسط النقص وقبض الضر. ساعه ما تشوف حاجه هتنفع كده تقول نفسك في ايه؟ تنبسط حاجه تضرك نفسك تنقبه. فساعة ما جه قالوا ده مات، ايه اللي حصل؟ انقباض. يوم لما يقولوا له بعد كده جالك مثلا كم جنيتين جنيه ولا بتاع، تحصل ايه؟ شويه انبساط. يقوم الانبساط يعمل ايه؟ قام قال لك ياخد دية، ما نقتلش عشان بكره غلط، مش كده؟ خطا يعني، انما كمان الاثر اللي حصل لازم ايه؟ نداويه. قام قال لك طيب الدية دي منين نجيبها؟ أم قال لك من العاقلة، بس إياك تاخد من الأصول والفروع، لأن الأصول والفروع أول مصابين بالمصيبة، ما تجمعش عليهم مصيبة فقد وبعدين تقول لهم هاتوا ما ندفع الدية، خلي دول قاعدين بعض كده، والدية تندفع من مين؟ من البيع. يبقى كلمة التشريع حب يعمل إيه؟ حب يعمل الهزة التي صنعها انحراف، بده يعمل لها إيه؟ شيء يقيم الرد الفعل، فيعمل توازن في الإيه؟ في المجتمع. يبقى اللي يقتل خطا نقول له ايه؟ مش هنختص منك، انما انت فين ايه؟ دي. وبرضه دي شوف، عشان اشاعه في المسؤوليه، انت مش اللي هتدفعها، العاقله هي اللي تدفعها. ليه؟ قال لك لان العاقله اذا علمت ان من يجني من اهلها جنايه ستتحمل، يبقى تخلي كل واحد اذا شاف واحد بس ينحرف في حاجه يعمل ايه؟ لانه هيغرب، لانه ايه؟ اذا هو بيعمل توازن في المجتمع ولا ما بيعملوش؟ بيعمل توازن في الايه؟ في المجتمع. فيجي يقول بقى يعني يستبعد الحق سبحانه وتعالى ان فيه مؤمن يقتل مؤمن الا اذا كان خطا، مش ممكن تيجي كده تعمد، لا. يوم يقول ايه؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ده ما تحصلش قصدا ابدا، لأن اللحمة الإيمانية تمنع هذا. ومن قتل مؤمنا خطأ نزل فتحرير رقبة، الله، ما جابش سيرة القصاص، لأن القصاص تقدم في سورة مين؟ قتل عليكم القصاص الحر بالإيه؟ القتل الحر بالحر، دي في القصاص. والقصاص ده حق مين؟ ده حق الولد، بدليل منه إن هو يعفو ولا لأ، ويقول أنا عفيت عن القصاص وأعمل آخد الإيه؟ الدية. فيبقى لازم تفرقوا بين الحد وبين القصاص. القصاص حق لمين؟ للولي، انما الحد حق لمين؟ يبقى الولي له ان يتنازل، انما الحدود ما حدش يقدر ايه؟ يتنازل عنها، لانها مش حق لاحد، ده حق لمين؟ حق لله. اذا القتل خطا، تبقى نعمل قالك فتحرير رقبه. قلنا بقى كلمه تحرير رقبه دي المجني عليه من الـ من الـ من اهل القتل، ماذا يفيدهم ان تحرر رقبه؟ يفيدهم بحاجة تجيلهم بسطة النفعية في شيء من التحريف؟ لا، ده المجتمع بقى. ايش المجتمع؟ ام قال لك لان المملوك الرقبة اللي هو العبد يعني مملوك لسيد، السيد ملك حركته، لكن لما يكون حر يبقى حر الحركة ولا لا؟ يبقى هو في حركته مع السيد حركته محدودة له، وفي حريته حركة للجميع. الله. يبقى القبض اللي حصل في قتل نفس مؤمنة ادناها في ايه؟ في حرية واحد كان ايه؟ كان محكوم في حركته. يقول له انطلق في ايه؟ تبقى المسألة دي الحق سبحانه وتعالى بده يصف بها الركة ولا لا؟ بقى لما يجي واحد يقتل واحد خطأ يقول له حرر رقبة، فتحرير الرقبة يقول لك دي عملية اللي عايز يصف مين؟ اللي عايز يصف الرق. ما دام عايز يصف الرق يبقى هو مع الرق ولا ضد الرق؟ يبقى ضد الايه؟ يبقى ضد الرق. وبعدين قال وجية مسلمة إلى أهله. مسلمة إلى أهله، قال لك لا، علشان تعمل فيهم ايه اللي احنا قلناها بقى اللي هو رد الفعل البسط اللي حصل من القبض الاولاني، يحصل ايه؟ يحصل لرد. ولذلك تيجي تلاقي مثلا اسره فجعت في واحد بحادثه ولا باي حاجه، وقعدوا يومين ثلاثه اربعه روز على مين، وبعدين هم نفسهم اللي ياخدوا الاوراق ويروحوا عشان يعملوا ايه؟ عشان يصرفوا التعويض ويصرفوا الدية، وهم اللي يعملوا العمليه دي. ايه ليه؟ مما يدل على ان دي في شيء من التلوى وشيء من الاسوه وشيء من ايه؟ من التعويض. وتروح وتقول لك والله المساله كذا، وتتوسط في كذا، وتعمل في كذا، وتبقى لو كانت المساله بقى مجهود فيها والحكايه يعني انتهت، كان يقول لك لا احنا عايزين دولاد ومش لا، ما بيحصلش. ما بايه؟ بيحصلش. وبعد ذلك تلتفت تلاقي الذي فقد حياه حبيب ما بيخليش في حامع ليفقد حياه نفسه ابدا. برضو ايه؟ لانه هو ده بيعل، لانه هو اثر على ايه؟ على حياته. طب ده هو زعلان في الواقع، الزعل على مين؟ على نفسه. زعلان على نفسه بمقدار ما فات له من ايه؟ من النفس. يبقى هو اذا كنت انا بزعل على ان ده مات لانه كان يسري حياتي، فلما مات بقت اسراء حياتي ممتنعه، وما انا بزعل مش كده، انا بزعل ولا لا؟ يبقى يزعل. ولذلك تقول اللي يزعل على واحد ثم تقول له طيب ان شاء الله يعني انت زعلان عشان كده، خليه عندك اسبوع كده لحد ما تشبع منه، وبعدين يبقى ناخده منك. يرضى؟ طيب قول له ساعه ما يجي الاكل كده قول له لا مش هنعمل لكم اكل بقى لكام يوم، يعني تستاذنه كده قول له انتوا نفسكم هتنصدعوا من الاكل كده كام يوم عشان ما نتعبش نفسنا ونجيب اكل، يعني كام يوم كده كام طاقه؟ تلاقي ما فيش. وبرضه عماله مش عارف تصحصح هو، وعماله بقى الجوبه تاخد قالوا المساله يعني لازم تكون ايه؟ واضحه عشان استقبال اقضيه الحق، ما تنقضش ناموس الحق. اقضيه الحق ما تنقضش ايه؟ ناموس الحق. فديه مسلمه الى ايه؟ اهلها. وبعد ذلك يحب الحق سبحانه وتعالى ان يشيع التعاطف. طب فاذا كان اهل اولياء المقتول قالوا لا والله احنا مش عايزين دي، ما احنا مصيبتكم فيها اكثر من مصيبتنا، واحنا كلنا مش عارف ايه، واحنا كلنا ايه، ما الذي يحدث اذا تنازلوا كده عن الدية وقالوا لا مش عايزين؟ ايه اللي يحدث؟ يحدث من النفس اضعاف اضعاف ما كانت تؤديه الدية. يبقى دي تربيب للنفع ولا مش تربيب للنفع؟ ساعة الولد ده ما يعرف ان كان مطلوب منهم دية لان ابوهم مثلا قتل، وبعدين ما رضيش ياخدوه وقالوا لا خلاص خلوها لكم، يعرفوا ان كل خير عندهم نتيجه من مين؟ من هذه الايه. فقوم يحصل ايه؟ يحصل ود، يحصل ايه؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان ايه؟ ان يربد اشاعه الموده، المحبه، الصفاء، النفعيه. مش انت زعلت اللي راح منك النفع؟ لا، وهتاخد الديه تنتفع. طب ما تاخدهاش تنتفع اكتر، ما تاخدهاش تنتفع ايه؟ انتفع. طيب هذا الكلام اذا كان قتل مؤمن في قلب بيئه ايمانيه علشان تعرف عداله التشريع الالهي ليه؟ قال لك لان الله رب الجميع، مش هو اللي خلق الكافر كمان ولا لا؟ هو خلق الكل، تبقى النفوس عنده سواء ولا لا؟ قال فإن كان من قوم عدو لكم، إن كان مين المقتول؟ إن كان من قوم هذا هؤلاء القوم إيه؟ أعداء لكم. قال لك افرق بين واحد في وسط قوم هم أعداء، ما تحملش عداوتهم لك على حكم خاص به، لأنه من الجائز أن يكون مؤمن وكتم إيمانه، إنما هو قاعد في قوم. أم قال لك تعمل إيه؟ قال لك أبي حكم. طب وإن كان ومعنى عدو لك يعني بينك وبينه إيه؟ حق عداوة وحق. طب وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد، ما فيش إيه؟ حروب، يبقى شرع لثلاثة، واحد في البيئة الإيمانية، وواحد في قوم هم لكم أعداء، وواحد في قتل وهو في قوم لكم معهم إيه؟ عهد وميثاق، كل واحدة لها إيه؟ لها حكم. أم قال لك طب اللي من قوم عدو لك ده تعمل إيه؟ أم قال لك برضه هحرر رقبة عشان التعويض الإيماني. انا كان في واحد عبد محكوم الحركه وواحد مات وحركته انتهت، نقوم ناخد من تعويض الحركه اللي كانت مقيده للسيد بس نقول له انت حر عشان تشيل حركته فيه، يبقى في تعويض للمجتمع ولا ما فيش تعويض للمجتمع؟ يبقى في تعويض للمجتمع. طب والديه نعمل فيها ايه؟ ام قال لك ده دول كفار، ده من قوم عدو لكم، تبقى ما ياخدوش الديه بقى. ليه؟ لان الديه موروثه وهؤلاء لا يتوارثون، لان ده مؤمن ودول كفار اعداء، يبقى نقصف مين هنا بقى؟ نقصف الدين. شوف بقى، شوف التقرير القرآني تقرير كده. فإن كان من قوم، أي إن كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم، من قوم عدو، كلمة قوم صحيح هي مفردة، لأن بنجمعها نقول إيه؟ أقوام، وعدو برضه مفردة بنقول إيه؟ أعداء. بس في كلمة قوم وإن كانت مفردة إلا أنها تشمل جماعة، هي مفردة في ذاتها إنما هي إيه؟ ما هي كلمة جماعة، الكلمة المفردة إنما بتشمل إيه؟ تشمل أهل الأفراد. فالقوم وكلمة عدو برضه، كلمة إيه؟ هو عدو وهما عدو وهم عدو، وإن تنوعت عداواتهم كلهم أعداء، إنما اتحدت مصدر العداوة هم عدو واحد. وإن كان من قوم، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، خلاص بالتعويض الاجتماعي، إنما ما جابش حكاية إيه؟ الدية. ليه؟ ده كلام على إن التشريع كلام، يعني ما جابش حكاية الدية. ليه؟ لأن دول عدو مش هيورثوا. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، العهد، فإذا أعطى المسلمون لقوم عهدا من العهود يبقى لازم له وفاق، هذا الوفاق إن كان بقى منهم ده يبقى يحرر رقبة ويعمل إيه؟ ويسلم الإيه؟ الدية المسلم، لأن دي احترام للعهد. وإلا فما الفارق بيننا وبين قوم بيننا وبينهم عداء، وبيننا وبين قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق. فمن لم يجد عدم الوجود هنا، ما دام الدية بتبقى على العاقلة، يبقى عدم الوجود هنا وجود الرقبة، وجود الايه؟ الرقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كلمة بقى لما اقول لك صوم شهرين وصوم، ساعة ما تسمع متتابعين يعني معناه ايه؟ متصلين ببعض، ما تنقرهمش يوم النهارده ويوم بكره، ما لم يفصل بينهما فاصل معذر، كأن يكون المريض او على ايه؟ او على سفر، بمجرد ما ينهي المده بتاعته يلحق، يبقى متتابعين ولا لا؟ اذا فالتتابع قد يكون تتابعا واقعيا اذا كانت الايام حصلت وراء ايه؟ وراء بعضها، وقد يكون تتابعا حكميا اذا كان الفصل بمرخص لكم. ما دام الفصل بمرخص له، جه مرض صمت يوم ومرض، يبقى لما يصح يبقى التتابع ان يصوم بعد الايه؟ بعد الصحة. اسمه التتابع الحكمي. وده ليه بقى اشمعنا يعني؟ ام قال لك لان دي الله سبحانه وتعالى يريد ان يجعل هذه المسألة شاغلة لذهن القاطع حتى وان كان خطأ. شاغلة لذهن مين؟ وما دام شاغلة لذهنه يبقى الصيام يبقى ايه؟ يبقى لازم متتابع. انما لما يديله كده عدم التتابع برضه يدي يدي شويه غفله ولا ما يديش شويه غفله؟ فصيام شهرين متتابعين توبه من الله. اذا فكأن القصاص الذي قيل فيه اولا وكأن تحرير الرقبة في قتل الخطأ والدية المسلمة للأهل تعتبر ماحية للذنب. ما دام جاء بعد كده وقال توبة من الله. التوبة احنا قلنا في التوبة قد تسند التوبة إلى العبد فيقول تاب العبد، وتسند إلى الحق سبحانه فيقول تاب الله إيه عليه. مش كده ولا؟ يبقى فيها ثلاث مراحل. فينا يشرع الله التوبة يبقى قول تاب الله على العباد فشرع لهم التوبة. خلاص؟ وهل أنت تتوب إلا من باطن أن الله شرع التوبة؟ طب وإذا كان الله لم يشرع التوبة كنت تعمل إيه أنت التوبة؟ يبقى إذا أنت لم تتب إلى الله إلا لأن الله شرع التوبة. وإحنا قلنا أن شرع التوبة دي تركيز لنوازع الشرع عشان يخليها ضيقة أوي. لأنه لو ما كانش عمل الحساب دي وكان كل واحد عمل ذنب وربنا مش هيتوب عليه بقى يبقى إيه فائد؟ مش كده؟ فائد ويعمل كل حاجة بقى اللي هو عايزه. يبقى حين شرع الله التوبة يبقى عصم المجتمع من الأشرار ولا لأ؟ يقول لك هي حالة وتبت خلاص انتهى. إنما لو ما كانش شرع دي كانت تبقى إيه الحكاية؟ كان اللي عمل ذنب واحد مجرد ما عمل ذنب ايه خلاص زي ما بنقول عليه تحكم هذا فائد. مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الاول مين يتوب الله ان يشرع لعباده التوبه، هذه واحده. فما دام شرع التوبه يقوم المذنب يتوب. ساعه شرع الله التوبه ويتوب المذنب ربنا يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل. يبقى ده تاب الله عليه. يبقى تاب. يبقى التوبه ثلاث كم مرحله؟ ثلاث مراحل. شرع التوبه من الله هو الذي تاب. ولذلك شوف القران بقى في دقه ادائه يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا. وبعد ما يتوبوا يقول انا قبلت بقى. اذا فالتوبه الاولى من الله تشريع والتوبه الثانيه من الله قبول. مفهوم؟ والوسط العمليه بتاعت من بقى؟ بتاعت الانسان نفسه. وكان الله عليما حكيما عليم بنوازع النفوس فشرع التشريع اللي يعمل ايه؟ اللي يخلي النفوس في تكوينها الطبيعي. والا تتصوروا ان واحد قتل واحد خطا وبعدين سيبنا اهل المقتول كده يعني؟ طب والمجتمع الايماني ما استفادش بحاجه الان؟ اذا العلم هو اللي خلاه يعمل. يقول حر الرقبه. حر الرقبه ليه؟ ام قال لك ايه؟ ولان انت بقتلك لانسان افقدت الحياه متحركا فيها وخاصه اذا كانت حركته على وفق منهج الله فتحرك ايه؟ ولذلك اشترطت الرقبه ان تكون مؤمنه. ليه؟ لانك تضمن ان حركتها هتبقى في ايه؟ هتبقى في الخير. ما تجيبش رقبه كافره وتحررها فتعيش الفتاه. طب ده بالعكس، الرقبه الكافره لما كانت مملوكه للسيد بقى شرها محصور. لما تطلقها كده وتحررها يبقى شرها عنه ولا لا؟ يقول لك رقبه ايه؟ فتحرير رقبه مؤمنه، عشان يبقى التعويض الاجتماعي موجود. تعويض ايه؟ يبقى ده عن علم ولا مش عن علم؟ وبعدين نجيب دية وما ننطرها على مين؟ على كل مفزع في منفعته ممن قتل. طيب ما ناخدهاش من اصوله وفروعه؟ قال لك لان الدية هتروح لدول الضيحة هتروح لدول وما تجمعش عليهم مصيبتهم في ان ابنهم القتل وبعدين تيجي تقول لهم اشتركوا وادفعوا في الايه صعب الدين. وذلك العلم ناشئ عن حكمة. فاذا كان الذي يضع الاشياء في موضعها هو خالقها مفيش ايه مفيش احسن من كده بقى تستقيم الامور. اذا رايت خللا في مجتمع فاعلم ان شيئا حدث فيه ناقض حكمة الله. تقوم تبحث. طيب انت لما بيحصل عندك عطب يا اخي في اي آلة معنى ذلك ان الاجزاء بتاعتها مش موضوعة في ايه في موضوعها بتوديها لمين يعني للمهندس اللي عملها ده ارقى انواع بقى اللي بيعملوا الصيانة والبتاع يعني الناس خدوا على عاتقهم انهم يفتشوا في الحاجة الغرفة الصناعية والبتاع مش كده ولا لا يروح علشان يوديها. طيب لا اذا فتش حصل عندك فتش في المجتمع وتحين ما تعمل زي اللي تعامل نفسك في الصناعات البشرية ما حصل فتش في المجتمع ترد للي خلق المجتمع دي تشوف ايه الخلل اللي عندك ايه الخلل اللي في حكم من احكام الله الدنيا بايظة ليه مثلا المصالح بتاعت الناس متعطله ليه؟ تقعد تسلسلها تسلسلها تسلسلها تقوم تلاقيها شيء مخالف للحكمه، نقول الحكمه دي فيما صنعت انت شوفها بقى وديها لما صنعتك، وفيما صنع الله وديها لما صنع الله، ولذلك ان قال لنا لما تختلفوا في شعر ردوه لمين؟ ان كنت بقى عايزين المسائل تختصر، انما تقعدوا تبدلوا بقى افضلوا في التعب لحد ما ما تعقلوا. وكان الله عليما ايه بعد ان تكلم عن القتل الخطأ. يقول لك قبل ما يتكلم عن القتل الخطأ مش كان يتكلم على القتل العمد؟ ده كلامه على القتل العمد اولا كان يوحي بان دي تحصل. ده هو بيقول ما كانش يصح ان دي تيجي ابدا على البال ان حد يقتل واحد متعمد ابدا، انما لما شرع بقى لازم نجيب العمد بقى. يبقى الاول ايه قال ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ما تجيش على البال ان واحد يتعمد الحكايه، لكن ايتركها بلا تشريع؟ ها؟ مش ممكن يتركها بلا ايه؟ بلا تشريع. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. ليه؟ لا يا ابني خد بالك. لأن الذي يدعوه إلى هذا اسمع يا ابني لو قال الإسلام كان يمنع بس أن يراه الناس يبقى عمل ظاهري، إنما الإيمان هو اللي في القلب. مفهوم ولا لا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا الله. يبقى ده قول لي بقى ده مؤمن ومتعمد يبقى ده إيه؟ بالله إذا كانت الأولى وهو خطأ فيها تحرير رقبة وفيها اللي مش عارف ايه وفيها كده والدية المسلمة لأهلها، طب اللي اتقتل عندي دي برضه نقول تحرر رقبة وتشوف؟ قال لا دي مسألة بقى ما لهاش عندنا حاجة، دي جزاء جهنم جزاء. يبقى ملوش ايه؟ ملوش كفارة، ملوش ابدا. شوف التفظيع قد ايه، شوف الايه التفظيع قد ايه. ام قال لك ليه؟ لان التعمد ده انت نفسك عشت في فكرة انك تقتل، مش معناها كده. ولذلك بقول لك ايه ده مع سبق الايه تعمد مع سبق الاصرار، انما اصل الخطأ ده ما حصلش الا بعد ان وقع. انت ما دمتش بقى الا بعد ما وقع القتل الخطأ، انت ما دمتش بالقتل الا بعد ما ايه قال لك روح بالرصاصة اللي انت عملتها عمل ايه، انما دي كنت عايش فيه قبل ان يقع. فكنت يا اخي المفروض انك انت في الفترة اللي عمال تركب فيها ان يراجعك وازعك الديني. يبقى ربنا غاب عن بالك مدة التحضير للجريمة، ربنا غاب عن بالك مدة التحضير للايه، لان مثلا كلمة عمد معناها ايه انه عاش فيها وقعد ورتب مش كده، وما دام عاش ورتب يقعد مدة يرتب فيها، ما دام عاش مدة يرتب فيها يبقى ربنا، لان لو ربنا جاء في باله وهو بيعمل البتاع دي كان حصل له ايه؟ كان يتراجع. يقول لك غبت عن بالي والله لا تغيب عن رحمتي. يلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قالوا في سبب هذه الآية ان في واحد اسمه مكيس ابن جثامة الكناني كان له اخ اسمه هشام، فوجد اخوه هشام مقتولا في بني النجار. بني النجار ده قوم من الانصار بالمدينة. فلما وجد قتيل ذهب مقيس الكناني الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بالخبر، فارسل معه رجلا من بني فئر وقال اذهب الى بني النجار مع مقيس وقل لهم اما ان تسلموا قاتل هشام لمقيس ليقتص منه، واما ان تجمعوا كنتوش عارفين يدفعوا الدية خلاص. فلما ذهبوا لم يعرفوا القاتل فدفعوا الايه الدية. فمقيس ابن جثامة الكناني قال انا خدت الايه الدية، طب من اقتل فهر له فاخويا ويبقى قتلت نفس بنفس والديه دي تبقى ايه مكسب. ففعل ذلك ثم فر الى مكه مرتدا. وبعدين قال الابيات بتاعته قال قتلت بها فهرا وحملت عقله سراك بني النجار أرباب فارعي أرباب القصر. فلما بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أهدر دمه، ومعنى أهدر دمه يعني اللي يأكله ما عرفش إيه مسؤولين، إلى أن جاء يوم الإيه يوم الفتح. فوجد مقيس متعلق بأستار الكعبة عشان يعني احتمي بها، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ادي الجزاء، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. شوف كم واحد جزاؤه وكلمة خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا. الله اكن جهنم دي مش كل العذاب، اكن جهنم مش كل العذاب، ده فيها عذاب وفيه ايه وفيه غضب وفيه ايه لعنه وفيه عذاب عظيم ثاني. دي مساله نعوذ بالله منها، مساله لما نتصور العذاب بس يعني جهنم يقول لك لا ده في عذاب انواع من العذاب كتير قوي. لما يجي مثلا يحبسه واحد كان يشوف ان الحبس ده هو اللي فيه كل حاجه، وبعدين لما بلغنا بقى اللي بيحصل في الحبس قلنا ده في حاجات اشر من الايه؟ شهر من الحبس. مفهوم ولا لا؟ اظن مفهوم قوي. هنا وقف بقى وقف العلماء فيها، هل لهذا القاتل توبة؟ هل لهذا القاتل توبة؟ العلماء عملوا فيها معركة. واحد يقول أبدا ملوش توبة أبدا، وناس قالوا لا توبة. جي سيدنا ابن عباس جلس في جماعة فجاء واحد وسأله قال له هل القاتل عندي توبة؟ أم قال له لا. وبعدين بعدها بمدة جاء واحد قال له أنا قاتل العمد توبة؟ قال له نعم. أمو جلساؤه قالوا له ابن عباس سبق أن قلت لا واليوم تقول نعم. قال سائلني أولا كان يريد أن يقتل عمدا، اما سائلي ثانيا فقد قتل بالفعل. فالاول ارهبته والثاني لم اؤيسه من رحمه ربه. الاول ارهق لانه ما عملش. طب كلمه عمل وما عملش ام قال لك ما هي دي بقى، ما هي دي الفطنه والنور والبصيره اللي ربنا يخصفها على المفتي على اللي بيفتي. ساعة النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقى موجود في صحابته يوم يجي واحد يقول له ما أفضل الأعمال، يقول له الصلاة لوقتها، وبعدين جاء واحد قال له ما أفضل الأعمال، قال برك بأمك، قال ما أفضل، واحد ثاني قال له ما أفضل الأعمال، قال أن تلقى أخاك بوجه باش. قالوا له يا رسول الله وده فض وده فض وده فض، قال دي ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص ديا وده ناقص.